ولد ولد فيجب ندبا ان يسوي بينكم وقيل وجوبا، والصحيح انه على الوجوب اذا ظهر له ولد ولدت احدى زوجاته وكانت حامل يجب استرجاع هذه وان يسوي بينهم، ان عدم المولود الا ينتظر حتى يلد فيسوي بينهم. نعم. وإن سوى بينهم في الوقت أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز، نص عليه وقياس المذهب لا يجوز. الآن علمنا أن العطايا بين الأولاد يجب فيه التسوية. ننتقل إلى مسألة أخرى، لو أوقف ماله وقف ماله على أولاده يجب على بعض أولاده، يجب فيه التسوية ولا ما يجب؟ قال الوقف غير العطية، الوقف استغلال المنفعة مع بقاء الأصل، فهذا يجوز للوالد أن يقف بعض ماله على بعض ولده ولو لم يسوي بينهم، فإن الوقف مجراه غير مجرى العطايا ولا يقف ناقض العطايا. وإن سوى بينهم في الوقت ذكر كأنثى جاز، قاله القاضي وقدمه في الفروق لجميع الورثة أن ذكر والأنثى يتساويان، لو قيل له على خلاف المذهب يقول القسمة ضمن كتاب الله حسب المواليد، كيف تساوي بين الذكر والأنثى؟ يقول لا، أحسن الوقت ويبسع العطايا، الوقت استغلال المنفعة، الغلة فقط، الخلاص المال يبقى، الرقبة تبقى كمانية، الوقت جاز له أن يسوي بين الذكر والأنثى. نعم. قاله القاضي وقدمه في الفروض لأن القصة القربة على وجه الدوام وقد استوى في القرابة. نقل ابن الحكم لا بأس. قيل فإن فضل قال لا يعجبني على وجه الأثر إلا لعيال بقدرهم أو حاجة، لأن سئل لو فضل بعضهم قال تعطي فلانا أجرة هذه الدار وبقية الورثة يشتركون في بقية أجرة الدار الأخرى فهذا لا يعجبني. قال في الوقت يسوي بينهم، لا يجبني ان يفضل بعضهم على بعض الا لحاجه، في الاثر وفي تفضيل لحاجه، تفضيل الاثر يؤثر ذلك لغير غرض صحيح، يرى ان هذا احبهم اليه او ان هذا ضعيف او ان هذا لا يستطيع ان يتصرف او ما الى ذلك. إن كانت لإلا هذه الدواعي والداعي، أما فقط لمجرد هوى في نفسه لأنه يميل إلى هذا أكثر من هذا فهذا لا يجوز أن يفضل بينهم في الكل أو في الوقت، إذا أعطى الوقت يسوي بينهم، أما إذا كانت بحاجة رأى أن هذه مطلقة لا يقول أنا معها أطفال أو هذا فقير لا يستطيع أن يتكسر وبقية الأبناء يتصرفون تصرف جيد، فأراد أن يجعل في الوقت هذا دون ذاك أو يقدم هذا على ذاك، قال إذا كان حاجب لا بأس، أما كان أثر فلا تجوز. لأن الزبير خص المردودة من بناته دون المستغنية منهن بصدقته. واختار كان الزبير بن العوام رضي الله عنه حين أخبرنا ماله جعل هذا الوقت لمن تزوجت منها لا تستحق السكنى، قال أما إذا طلقت وخرجت عن زوجها فلا حق في هذا الوقت. واختار المؤلف فقلنا من أن الزبير رضي الله عنه ما سار بين الأبناء في الوقت بين الأولاد في الوقت الزوجات معها فأعطى القضية من غلة الوقت ودل على عدم التسوية في الوقت، أراد أن يقول أن الحنابلة يقولون بفعل الزبير بن العوام رضي الله عنه. واختار المؤلف أنه يستحب أن يقسم بينهم نسبة الميراث، لأنه إيصال المال إليهم فيكون على حسب الميراث. وذكر أن قول القاضي لا أصل له، وهو ملغي بالعطية والهبة، لأن الوقف لا ينقل الرقبة أو ينقلها على وجه من الخصوم، بخلاف الهبة. بخلاف الهبة. كم بعد على الوقت؟ تقرب؟ نعم. أو وقف ثلثه في مرضه، أو وصى بوقفه على بعضهم جاز نص عليه، اختاره القاضي والأكثر. طيب، لو وقف ثلث ماله في مرضه أو وصى بوقفه على بعضهم جاز، لو أعطى لمرض موته بعض الورثة شيئا من المال لا يجوز، ولو وصى لمرض موته ببعض الورثة بعض ماله لا يجوز إلا بإجابة الورثة. لا يصح الإنسان أن يوصي في حالة المرض، لا لا ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا وصية لوارث. عرفنا هذه ملك المريض ما يحاذي بعض الورقة عن بعضه، ولا يخص بعض الورقة عن بعضه. لو أوقف لو وقف بعض ماله على بعض الورقة يجوز لنا هذا جائز. ولو وصل كتب في وصيته هذه الدور الخمس مرضوا منها اثنتان لفلان وفلان وفلان دون بقية الأولاد، اجعل وقفا على فلان وفلان وفلان، ليست عطية إنما وقف، فهذا يجوز. يجوز أن يخص بعضهم، يجوز أن يوصي بعضهم إذا كانت وقفا لم تكن عطية، من العطية لا تجوز. فلا لا وصية لوارث، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. أما إذا كانت وقف فهذا جائز. علمنا هذا، اسمعوا ما يقول الشارع الآن. واحتج الإمام لأن عمر جعل أمر وقفه لا حقا تأكل منه وتشتري رقيقا، ولأن الوقف ليس في معنى المال فهو كعتق الوارث وكالوقف على الأجانب. وعلل في رواية الميموني بأن الوقف غير الوصية، لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلتها. وقياس المذهب لا يجوز، ظاهره أنه لا نقل فيها عن الإمام. وقال قياس المذهب أنه لا يجوز، لما قال المذهب أنه جائز ثم قال قياس المذهب أنه لا يجوز، لذا يشعر ظاهرها بالتناقض. لما قال المذهب أنه يجوز أن يخص بعضهم وأن يوصي لبعض بوقت ذلك عن البقية، ثم قال قياس المذهب معمود على الإمام، المذهب ما قاله الإمام قضيت عليه الأصنام. كيف يكون منه قياس المذهب؟ قال لما قال قياس المذهب دل على أن المسألة لا أصل فيها، ما هي مصلحة الإمام، لكن الأصحاب اتبعوا أو اختاروا فجعلوا ذلك مذهبا، أن النقل أن الوقف ليس كالعطية، يجوز للفرد أن يفضل بعض الأولاد على بعض، أن لا يساوي في العطايا بل بفضل الوقف. قال قياس المذهب ان هذا غير جائز، يجب التساوي ولو كان وقفا. نعم. لكن ظاهره انه لا نقل فيها عن الامام، لكن نص في روايه اسحاق بن ابراهيم في من وصى لاولاد بنته بارض توقف فقال ان لم يرثوه فجائز. وظاهره انه لا يجوز الوقف على وارث في المرض، اختارها ابو حفص وابن عقيل، ذكرها أبو الخطاب ورجحها في المغني والشرح، لأنه تخصيص لبعض ورثته بماله في مرضه فمنع منه. وهذا أولى، وهذا أولى، إن المريض إذا شعر أنه سيفارق هذه الدنيا ما يصح أن يقف على بعض أولاده إلا لغرض صحيح، إن علم أن هؤلاء عاجزين عن التصرف، أن يصومون صغار أو ضائعين أو فيه مرض تمنعهم من التفسح أو ما إلى ذلك، جاء أن يقوم عليهم. أما تخصيصه فقط بدافع الثمرة هذا لا يجوز لو كان عقلا. فمنع منه كالوصية وإلحاقا له بالهبة. وحديث عمر ليس فيه تخصيص لبعض الورثة بالوقف، لأنه جعل الولاية إليها وليس ذلك وقفا عليها، وكونه انتفاعا بالغلة لا يقتضي جواز التخصيص، كما لو أوصى لوارث بمنفعة عبد. السلام عليكم ورد على من قال انه يجوز تخصيص بعض الورثه اذا كان المخصص وقفا، فاستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه انه جعل حصى مشرك على وقته تاكل منه وتشتري منه، قال هذا ليس وقفا انما هذا مقابل النظاره، فهي كانت ناظره على الوقت ليس وقفا عليه. قالوا هذه غله، قال لا فرق بين الغلة وبين الرقبة، سواء كان أصلا أو مالا ينتفع به، يجب التساوي في العطايا فلو كان عطلا. النبي هذا الكلام موجود على ما قالوه مثال، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى لا يستوي يا أصحاب النار، لما قدم النار هنا؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الغالبون. تقديم الشيء لأنه مهم، العرب إذا قدم الأمر إنما تقدمه لأنه أهم للسامع. إذا قلت زيدا أكرمت زيدا وأنت تريد إظهار أنك كريم، فإذا قلت زيدا أكرمته تعني أن هذا المال إنما خص به زيدا لأهميته دون الناس، التقديم يشعر بالأهمية لكن لا يشعر بالأفضلية، يكون أهم. وكونه مهم إما لاعتبار أو فضل أو قصة أو دناءة أو ما إلى ذلك التحريم. التقديم لا يشترط فيه الأفضلية. ولما قال سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فلا يستوي ما استواء، لا تظن أن هؤلاء مثل هؤلاء، ولعل التقديم هنا لأن الله عز وجل أخر ذكر الجنة لبيان فضلها وميزتها، أصحاب الجنة هم الفائزون، فذكر هؤلاء لأنهم جردهم من الاستواء، فهم لا يساوون أولئك، والله أعلم بمراده. قال تعالى فأتوا بعشر سور من مثله، فإذا كان العجز حاصل عن سورة واحدة فلماذا جاء بهذا العدد؟ هذا السؤال لا أدري، يعني السؤال يكون عن عدم فهم، والسؤال أحيانا يأتي عن شبهة، لا تفتح قلبك بالشبهات، إن الشيطان يورد المسألة بعد المسألة ولا تنتهي. فرق بين استغلاق المسألة وعدم فهمها وبين أن ترد الشبهات على القلب، فإذا فتحت قلبك للشبهات ما تنقطع، اصرف هذا عن قلبك. الله عز وجل أنزل هذا القرآن معجزة وتحدى به العرب، تحدى به أن يأتوا بسورة مثله، تحدى به أن يأتوا بعشر سور مثله، فكر هذه في مقام وهذا في مقام، لم يذكر الله عز وجل ذلك في مقام آخر، حتى يقال إذا علمنا أن التحدي مقطوع بعدمه بسورة واحدة فلما ذكر العشر؟ هذا يقال لو جيء في كلام واحد، لو قلت فلان يحمل المنشة ويحمل انطار الحديد. يقول يا أخي لما تذكر المنشة والصعبة أنت تعلم أنه يحمل انطار الحديد؟ هذا كلام سمي وليس من شأن البلغاء أن يذكر ذلك، لكن لو جئت في مناسبات ذكرت هنا أنه يحمل المنشة وذكرت في مقام آخر يحمل انطار الحديد، هذه بأس، هذه تمعصب الله في هذا، هذا له مجال على المنشة. وذكر مرة أن الله عز وجل تحداهم بسورة، ومرة أخرى تحداهم بعشر. قرأت في كتب الفقه في باب النكاح يصح نكاح المجبوب والعنين، فما هو المجبوب والعنين؟ يصح نكاح المجبوب والعنين، ما أعرف هذا العلم، ما هي الفقه يصح نكاح المجبوب والعنين، لكن في الفقه أن المجبوب والعنين عيب من عيوب النكاح يجوز به الفسخ. إحدى الأمور التي يجوز بها فسخ النكاح الجبن والعنة. العنة أنه لا يستطيع كيان امرأته، يعني مداها فسخ. والمجبوب من قطعت مداثيره، تزوجها على أنها صحيحة فسخت ذلك، أن لها الفسخ وليس لها الفسخ. قال لي أحد طلبة العلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو فعل، أما سكوت الرسول عن شيء ليس بسنة، إنها ذلك شيء مباح جائز، فهل هذا القول صحيح؟ السنة القول والفعل والإقرار. الإقرار معناه أنه صلى الله عليه وسلم رأى أمرا يفعل أمامه فسكت، فدل على أنه جائز أم لم يجائز. أن يسكت صلى الله عليه وسلم على باطل ما يسكت على باطل، ما يسكت على منه، فلما فعل أمامه دل على جوازه، لأن السنة اتجهنا بها الجواز. إذا قال السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم أطاله أو أقره فهو صحيح، وإنما الإقرار ما أنفى منه ليس عند ابنه. نعم. ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ أجازه بعض أهل العلم، لكن لو تزوج بنية أنه إما فرضه أمسكها وإن لم توافقه طلقها، لعل هذا هو المعنى المعني به بنية الطلاق. وأما أن يتزوجها قدرة أن يطلقها هذا قريب من نكاح المتعة، فيمين محرمة مبنية عنها. جاء بها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الإنسان أن يتزوج يخدع المرأة وأولياء أمورها على أن يتزوجها يبقى معه وفي نفسه يطلقها بعشرة. يقول جئت من الكويت وأنا الآن في مكة، صار لي 10 أيام، هل يجوز أن أعمل عمرة ثانية؟ وإن أحرمت من التنعيم هل تصح عمرتي؟ إذا أردت تأتي بعمرة فاذهب إلى الميقات وتأتي بعمرة، أو إذا أردت الأحوال رحمة الله أردتان أتي بعمرة، لكن الخروج من مكة من أجل أن تزور البيت هذا ما يعرف ما فعل الصحابة. إذا أردت البيت فأنت قريب منه طف البيت ما شئت. الزيارة إنما هي للغريب أن يأتي من بعيد، أما أن تخرج ثم تزور هذا ما فعل الصحابة. صلى الله عليه وسلم.